بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدخول على العظيم عظيم، وهذا الدخول يحتاج إلى تهيؤ وتدرج، فلا يصلح أن تقف بين يدي الله تعالى هكذا فجأة، فلا بد أن تمر بمراحل من تجهز والاستعدادات قبل لقاء صاحب الجلالة. وهذا الرب العظيم هو الذي حدد بنفسه كيف يكون هذا الاستعداد، وليس كل واحد يأتي ويتجهز بطريقته الخاصة، لا، بل لا بد من أفعال معينة ولها خطوات مرتبة ومقدار معين. فإذا انتهيت من التجهز يمكنك الآن أن تدخل على الحضرة الإلهية كما يسميها ابن رجب رحمة الله عليه، أن تدخل على الله في الصلاة. ومن مراحل التجهز التي وضعها الله لك قبل الصلاة مرحلة الوضوء، وكثير من الناس لا يحس بطعم الوضوء ويرى أنه وسيلة للدخول إلى الصلاة لا أكثر لا أقل، يعني لأنه لا يمكنني أن أصلي إلا عندما أتوضأ، إذن لابد أن أتوضأ. لا، هذه خسارة والله، كل يوم نتوضأ بلا مشاعر؟ لابد أن نعرف معاني الوضوء وأسراره. إن أول شيء يمكنك أن تغيره في وضوئك هو مقدار الثواب والأجر في وضوئك. فإن قلت لي ماذا عساي أن أفعل؟ أنا آتي بجميع أركان الوضوء وأقرأ الأذكار بعده وأحاول اقتصاد من الماء، يعني ماذا عساي أن أفعل أكثر من هذا؟ نقول أحسنت، ولكن كل هذا كان من عمل الجسد، الهدف الآن أن نأتي بأعمال القلوب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: صاحب النية الصحيحة إذا عمل عملا قليلا فإنه يقطع من المسافات أضعاف أضعاف ما يقطعه الخالي من النية حتى مع تعبه الكثير. إذا ما هو المطلوب؟ اسأل نفسك عندما تذهب للوضوء ماذا تنوي؟ أنا أذهب أتوضأ لكي أصلي. نقول هذا الذي تفعله هو الذي يفعله أغلب الناس، ينون فقط أن يتوضأ لكي يتمكنوا من الصلاة، ولكنك تستطيع أن تنوي نيات أكثر فتحصل على أجر أكبر كما ذكر ذلك أهل العلم رحمة الله عليهم. فمثلا أنا أتوضأ لكي تصح صلاتي، وأيضا أنوي فوق ذلك أن أطيع أمر الله الذي سمعته منه سبحانه في سورة المائدة عندما قال لي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. هذا الآن أمر، فأنا أتوضأ ليس فقط لكي تصح صلاتي، بل أيضا أتوضأ حبا لله تعالى الذي طلب مني شيئا فطلبه أوامر أفرح بتنفيذها. هذا الآن يعتبر شعورا من المشاعر، نية جديدة في الوضوء. هذه النية الزائدة تزيد من أجرك في الوضوء، والوضوء لم يتغير كما هو، ولكن النية زادت. ولا شك أن الله تعالى لن يساوي بين الذي ينوي نية واحدة فقط وبين الذي ينوي أكثر من نية، فصاحب هذه النية أجره عند الله أكبر. قال عبد الله مبارك رحمة الله عليه: كم من عمل صغير كثرته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. طيب، ما رأيكم أن نزيد نية أخرى كذلك؟ نعم، يمكنك أن تنوي أن تتوضأ من أجل أن تصلي، وتنوي أن تتوضأ طاعة لله كما ذكرنا، وتنوي أيضا أن تتوضأ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استشعار محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه بأن أتوضأ كما يتوضأ فيه ثواب أكثر. وهكذا الذكي هو الذي يعرف كيف يكثر أجره بالنيات، وتوجد نية رابعة للوضوء تزيد من حلاوته وسعادته أكثر وأكثر، وهي أن تستشعر أثناء الوضوء الرجاء، ترجو الله تعالى بأن تتكفر ذنوبك. بل والله قد تخرج الذنوب كلها بوضوء واحد. مرة من المرات توضأ عثمان رضي الله عنه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن سبحان الله، ما علاقة الوضوء بتكفير الذنوب؟ الوضوء هو مقدمة الدخول على الله تعالى، ولا ينبغي لأحد أن يدخل على الله إلا عندما يكون طاهرا مما لا يحبه الله. فإذا صار العبد متطهرا مما لا يحبه الملك أمكنه الآن أن يقابل الملك. مثلا أهل الجنة ممن كانت لديهم ذنوب في السابق لا يدخلون الجنة إلا إذا تطهروا من جميع ذنوبهم، إما أن يطهرهم منها سبحانه في الدنيا بالتوبة، وإما أن يطهرهم الله تعالى منها في الآخرة بالمغفرة، أو بما يوازي ذنوبهم العذاب كما قال تعالى: لا ظلم اليوم. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ويرون ربهم بأعينهم، فإذا تطهروا دخلوا الجنة ولاقوا الله. وكذلك العبد في الدنيا إذا أراد أن يلاقي ربه في الصلاة فيجب أن يتطهر من ذنوبه قبل أن يدخل على ربه في صلاته. ولكن كيف له أن يفعل ذلك؟ بالوضوء. الوضوء يفعل ذلك، والعجيب أن هذه الذنوب تخرج من كل عضو بحسبه. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. ولهذا تأمل إن شئت الدعاء الذي يكون بعد الوضوء، ماذا تقول فيه؟ تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن المشاعر الجميلة التي يمكن أن تستشعرها إذا أردت أن تتوضأ أنك الآن تستعد للجمال. فالصلاة عبارة عن جمال تجمل به نفسك. ربنا سبحانه يقول: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض المفسرين: الصلاة تحسن وجوههم. فالإنسان الأولى به قبل أن يتجمل بالصلاة أن يتنظف قبلها من ذنوبه. هذا بالضبط مثل الثوب الذي تلبسه، إن هذا الثوب يجملك. وأنت إذا أردت أن تلبس ثوبا تحبه، فهل تطيبه أولا ثم تغسله، أم أنك تغسله في البداية ثم تطيبه؟ طبعا تغسله ثم تطيبه. سبحان الله، كذلك يفعل الله تعالى لأحبابه، إنه يطهرهم سبحانه بالوضوء أولا ثم يطيبهم بالوقوف بين يديه، فيخرجون من الصلاة كأحسن ما يكونون وجها. لأن لقاء الله تعالى بك في الصلاة هو لقاء لإله جميل، فيعطيك من جماله إذا قابلته. قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن تبارك وتعالى فألبسهم نورا من نوره. إذن الوضوء تطهير والصلاة تزيين. ولهذا يوم القيامة يوضع الحلي والذهب على جسد المؤمن في الجنة على نفس المواضع التي تطهرها وقام بالوضوء فيها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من توضأ كوضوئه غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة. نافلة يعني زيادة، يعني بعد أن انتهت الذنوب الوضوء صارت الصلاة فقط زيادة في الحسنات، لا تحتاج أن تكفر شيئا، فتصبح الصلاة فقط للتجمل ولا تحتاج إلى أن تستخدمها لتطهرك من شيء أبدا. الوضوء قد فعل ذلك وانتهى الموضوع. فإذا بدأت تتوضأ تأمل خروج الذنوب مع الماء، وكأنك ترى سوادها بعينك، وهو يفارقك إلى غير رجعة بإذن الله تعالى، وأنت تحسن ظن بربك أنه سيغفرها كلها. الذي يستشعر كل هذه المشاعر السابقة أثناء الوضوء فلا شك أن وضوءه لن يكون شيء آلي روتيني، لا والله. هذه النيات والاستشعارات القلبية هي التي تجعل وضوءك مختلفا عن وضوء غيرك وأكثر أجرا إن شاء الله. فبحسب تفاضل أعمال القلوب تحصل كثرة الثواب عند الله عز وجل، لا بمجرد أعمال الجوارح كما قال أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول أحدهم: سألني صاحبي وهو يحاورني كيف توضأ، يقول: فقلت ببرود كما يتوضأ الناس، فأخذته موجة من الضحك ثم قال مبتسما: وكيف يتوضأ الناس؟ يقول: ابتسمت ابتسامة باهتة وقلت له: كما تتوضأ أنت؟ فقال في نبرة جادة، قال: أما هذه فلا، لأنني أظن أن وضوئي مختلف إن شاء الله. يقول: فضحكت ساخرا وقلت له على الفور: إذن صلاتك باطلة يا أخي، وضوءك مختلف. يقول: فضحك ثم قال لي: أنا أعني أنني أتوضأ وأنا في حالة روحانية، فأجد للوضوء حلاوة ومتعة، لأني أستشعر أن هذا الماء الذي أغسل به أعضائي ليس سوى نور أغسل به قلبي من الذنوب والمعاصي. فقلت: يا كيف فاتني هذا المعنى، والله إني أتوضأ من سنوات طويلة، خير أني لم أستشعر هذا المعنى، إنما هي أعضاء أغسلها بالماء ثم أنصرف. هذا هو حال قلبك عند الوضوء، فكيف سيكون حال جسدك؟ نريد أن يكون وضوءك مطابقا لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلنلقي نظرة.